وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا أيضا يدل على أن من الإسلام بل من خير الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه كالغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك، ويده بالضرب وأخذ المال والعدوان على بيته بحذف الحصى أو غيره. فالمهم أن خير المسلمين للمسلمين ما على سبيل الإطلاق، خير المسلمين للمسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي هذا حث على أن يحرص الإنسان على سلامة المسلمين من لسانه ويده، وأنه إذا دار الأمر بين القول أو الترك فالأفضل الترك، بين الفعل أو الترك فالأفضل الترك، وهلم جرا. نعم.